بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في أذكار النوم. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما، يعني كذا يجمع الكفين ويقرأ فيهما، يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يعني ما أقبل من جسده أمامه، أما الخلف ما يحتاج. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة 3 قال: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وقد روى الإمام أحمد في نحو هذه القصة في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء، ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. يعني كفتاه من كل شر. نعم. الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 3 الأواخر من سورة البقرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفه بصنفة إزاره 3 مرات، يعني الطرف، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم. الله ينبس. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.